لم يقل إلا صوابا. قال أنا يا رسول الله أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري في الصحيح. عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل. تعار من الليل يعني انقلب استيقظ الإنسان ينام وتأتي فترات يستيقظ يعيد الله إليه روحه فيستيقظ. فقال فإذا عادت إليه روحه فانتبه استيقظ. ولا يقال تعار من الليل إلا إذا تكلم بكلمات استيقظ فتكلم بكلمات يرجو بها خيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وجاءت روايات أخرى كان إذا تعار من الليل ذكر الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول استغفر الله وما شاء من ذكر. لكن الشاهد كلما رجع إليه الروح ذكر الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا من قلب له صلة بالله عز وجل ما يغفله في أثناء اليقظة. يحب أن يذكر الله دائما في غفلاء إذا كان واحدا وإذا كان مع جماعة وإذا كان منفرد أو مع جماعة أو كان يعني في خلواته أو ماضيا مع الناس ما يغفل الإنسان. فإذا كان هكذا القلب حي بذكر الله عز وجل واللسان رطب بذكر الله تجد هذه عادة حتى إذا قام من النوم حصل منه هذا. وأما القلب الغافل الذي يجوب في خلال الدنيا وفي متاعها وفي أثاثها ورياشها وإنسان يفكر في هذه الدنيا قليل ما يذكر الله. فقال صلى الله يقول حذيفة رضي الله عنه كان إذا تعار من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أي ننشر يوم القيامة من قبورنا إليه. والمرجع إلى الله عز وجل فهو الذي أحيانا بعد الموت. وإذا متنا الموت الحقيقي فالله عز وجل إليه المرجع هو الذي ينشر. ثم إذا شاء أنشره يعني أنشره من قبره. نعم دل على الإنسان يعمل هذه ديدنه يعني خل الإنسان هذا شغله يحاول أنه إذا انقلب إذا استيقظ أثناء النوم يذكر الله عز وجل. فإذا غفل وانتبه أنه ما ذكر الله بالأمس يندم. فإذا علم ذلك فإن الله عز وجل يجعله ممن يذكر لأن الإنسان قد يغفل. فإذا مر 2 و3 مرات كذا وعلمت أن حصل منك كذا فندمت على ذلك وعلم الله صدق القلب أنه نادم يعينه الله عز وجل على الذكر. نعم. عن أبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. رواه البخاري في الصحيح. يقول عن أبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. إذا ذهب إلى الفراش قال باسمك أموت وأحيا. باسمك الباء يسموه حرف الاستعانة. يستعين الإنسان بالله عز وجل لأنه محتاج إليه. استعانة الحاجة الإنسان يحتاج. باسمك ربي باسمك أموت وأحيا. الاسم يطلق ويراد به المسمى. عرفتم هذا؟ أنا أقول هالكلام لأنه غالبا ستجدون في الكتب أن هناك في خلاف بين الناس هل الاسم هل هو المسمى أو ليس هو المسمى. هذا خلاف حادث ما كان السلف يخوضون فيه. والاسم إنما يراد للمسمى، فإذا قال الإنسان باسمك ربي يعنون به المسمى باسم الله، سبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فأنت تسبح بلفظ الرب، والرب اسم على مسمى وهو الذات العلية. فإذا قال باسمك ربي والمراد به المسمى أي بك يا الله، لا تقول الاسم زائد، لا الاسم بركة، الاسم صفة من صفات الله، واسمه سبحانه له الأسماء الحسنى. ويقول الإنسان باسمك ربي أموت وأحيا أي بك يا الله تكون حياتي، وبك يا الله يكون موتي، فدل على تمام التوفيض وأن الأمر مرجعه إلى الله عز وجل. وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. فالإنسان يحمد الله في كل حين، يحمده حين النوم وحين الاستيقاظ، والحمد لله درجة عالية تملأ الميزان. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الحمادين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك عبد المؤمن، شكر الله لك.